ما وجه انقطاعه؟ نعم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا لا يخاف لدي المرسلين. فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المرسلون لا يخافون لدى الله عز وجل. أي نعم، إلا من ظلم، هذا ما ليس من جنس المستثنى منه. وفيه كما قال الحافظ أن فيه بشارة عظيمة للبشر، من ظلم ثم تاب فإن الله يتوب عليه. نعم الشيخ. فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة. وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في 9 آيات، أي هاتان ثنتان من 9 آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه هي الآيات 9 التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بينة واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين من عند الله وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها، أي في ظاهر أمرهم. واستيقنتها أنفسهم، أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، أي ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم في هلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليهم من ربه أفضل الصلاة والسلام، وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء قبله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.